التقى تون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لإتهاد شباب كيم إل سونغ كيم جونغ إلي بأفراد وفد طلعي البعث للناشئين السوريين برئاسة واتاه سواس رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والعلاقات الخارجية، والذين قاموا بزيارة مجاملة له وتبادل معهم حديثا في قصر مانسودي للاجتماعات ببيونغيانغ يوم 28 من الشهر الحالي.